ليلة قدر به الفجر يا خذ علي وياه، ليلة قدر به الفجر يا خذ علي وياه، ومصلي خلانا بيت ومصلي ليل الخدور به الفجر يا خذ علي ويا ليل الخدور به الفجر يا خذ علي ويا ومصلي خلانا بالويل خلانا بالويل ومصلي الليل المستهل حبيبي عشانك ها ارفع كفك ونادي الليلة مع الأيتام مع الأطفال الذين وقفوا أمام باب علي عليه السلام. ليل القدر به الفجر يا خذ علي ويا ليل القدر به الفجر يا خذ علي ويا ومصلي خلانا بالويل خلانا بال ومصلي الدغر أسحار والكعبة أولي لتقدر واثار بدر وبحني ليل تعرف أخبار بالفجر وصيام من الدغر واسحار والكعبة لتفجر واسحار بدر وبحني ليل تعرف أخبار هذا شاغل الدنيا ببطولاته نادر لم دماغ تسري هراياته اشتغر عطفه إيثاره بالفجر وصيام من الدغر أسحاره بالكعبة أولي لتقدر واثاره بدر وبحني نلت عرف أخبار هذا الشاعل دنيا ببطولاته نادر لم دمه تسري هراياته هذا المشتغر عطفه إيثاره وهو باب المعرفة خلق قرآن الصفة طلق الدنيا وزغت فيها لتقوى دهر لا ما أنصف زاحم بأهل الجفة وهو صابر ما يهز إيمان بلوى وهو باب المعرفة خلق قرآن الصفة طلق الدنيا وزغت فيها لتقوى دغر لا ما أنصف زاحم بأهل الجفة وهو صابر ما يهز إيمان بلوى جودي يا عيون للدنيا لفراقه خلط صوب عزة صحبه عشاقه كل آية ودع لحروف مشتاقة في نجوى الصباح حوليلة الجمعة في نجوى الصباح وليلة الجمعة من يذرفكم لبمحضر الدمعة ويتزلف لربه ويسفر أوراقه خلى الشهر الحرام يمدب في كل صيام الأمير اللي اكتفى بقرصه طمره غاية واصل بالكمال يخصفي بإيد النعام والجراب اللي بظهره يحفر غاية واصل بالكمال يخصفي بإيد النعام والجراب بظهره يحفر يا هناله خلى الشجر الحرام يندب في كل صيام الأمير اللي اكتفى بقرصه طمره غاية واصل في الكمال يخصفي بإيد منعال والجراب بظهره يحفر يا هناله والجراب بظهر يحفر يا هناله بالفجر وصيام للدغر واسحارة والكعبة أولى لتقدر واثارة بدرة وبحنين لتعرف أخبارة هذا الشاعر الدنيا ببطولاته نادر لم دمع تسري هراياته هذا المشتهر عطفه إيثارة هذا الشاعر الدنيا ببطولاته نادر لم دمع تسري خراياته هذا المشتهر عطفه إيثاره وهو باب المعرفة خلق قرآن الصفة طلق الدنيا وزهد فيها لتقوى دغر لا ما أنصف زاحم بأهل الجفا وهو صابر ما يهز إيمان بلوى وهو باب المعرفة خلق قرآن الصفة طلقي الدنيا وزهد فيها لا تقوى دخر لا ما أنصفه راح ما بأهل الجفة دخر لا ما أنصفه زحمة بأهل الجفة وهو صابر ما يهز إيمان بلوى وهو صابر ما يهز إيمان بلوى جودي يا عيوف للدنيا لفراقة وخل تنصب عزا صحبة وعشاقة جودي يا عيوف للدنيا لفراقة وخل تنصب عزا صحبة وعشاقة كل آية ودع الفاق كل آية ودع لحروف مشتاقة في نجوى الصباح حوليلة الجمعة مين يدرفكم لبمحضر الدمعة في نجوى الصباح وليلة الجمعة من يدرفكم لبمحضر الدمعة ويتزلف لربه ويسفر أوراقه ويتزلف لربه ويسفر أوراقه خلها الشهر الحرام يندب في كل صيام الأمير اللي اكتفى بقرصه وطمره غاية واصل في الكمال يخصف بإيده النعم غاية واصل بالكمال يخصف بإيده النعم والجراب بظهره يحفر يا هناله خلغ الشهر الحرام ينجب بكي يندب في كل صيام الأمير اللي اكتفى بقرصه وطمره غاية واصل بالكمال يخصف بإيد النعال والجراب بظهره يحفر يا هناله والجراب بظهره يحفر يا هناله والجراب بظهره يحفر يا هناله تعرف بسكك لبيوت اللي انفقد واليها الحاني جوف الليل ما كان بأدج فيها تعرف بسكك لبيوت اللي انفقد واليها الحاني بجوف الليل ما كان بأدج فيها تعرف وتلتجي العدلة حين الوقت ياذيها حكم نصاف للمظلوم حق البشر حاميها مكانة بالقلب غالي وقدرة الذهب غالي ومثل من هو الأنصف أساوى شعب بالوالي مكانة بالقلب عالي وقدره الذهب غالي ومثل من هو الأنصف أساوى شعب بالوالي أساوى مو هذا والي البصرة لما انجنح عن عهده نحاه قال الوصيت خالفت من تتعدى جالس غني من القوم وهو الفقير يصده مو هادي سيرة حيدر ولا يرضى هالجندة جالس غني من القوم وهو الفقير يصده مو هادي سيرة حيدر ولا يرضى هالجندة وصية حيدر التقوى تكونوا كرتر الروة ضعيفي الناس وانصفهم ومنكم تنبع الصحوة وصية حيدر التقوى تكونوا كوثر الروة ضعيفي الناس وانصفهم ومنكم تنبع الصحوة ومنكم الله ومنكم وصية بليلة الفجعة يوصيها مصابيح الشعل بها يضويها يا أولاد الصلاة والحج والأيتام بعد عين السنن تتكفلوا بها من أمضي المصيري فلا تمثلوا بأسيري مثل صبري وحزم أمري تكونوا تتبعوني ومن أمضي المصيري فلا تمثلوا بأسيري مثل صبري وحزم أمري تكونوا تتبعوني مثل هذا وملقاه مهجن ذروها لله وخلي يعمل من تأمل قبل موتي اسألوني وقبل موتي اسألوني من أرحل بالنجف ليا قبل دهود ضريح من زمن نوح النبي محفوظ رست هاد السفينة بمأمن الطوفان جوار دم له الأوصياء تزور من أرحل بالنجف ليا قبل دهود ضريحي من زمن نوح النبي محفور رست عند السفينة بمأمن الطوفان جوار دم له الأوصياء تزور إلهي أرزقنا زيارته علي عليه السلام كآبة الدنيا غربة هواها سموم كربة كآبة الدنيا غربة هواها سموم كربة نفخ بالصور يتم مقدور تركها في متاهة الذي عيشنا بأمانة شبح عين الجنانة شبح عين الجنانة الله الذي عيشنا بأمانة شبح عين الجنانة نحس جمرة غصص مرة برضها وبسماها برضها وبسماها برضها وب الله ومن أمضي المصيري غفلت مثله وبأسيري من أمضي المسيري فلت ما أطلب أسيري مثل صبري حزم أمري تكونوا تتبعوني المثل هذا هو ملقى مهجن ذروها لله المثل هذا هو ملقى مهجن ذروها لله وخلي يعمل من تأمل وقبل موت اسألوني